بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآيات مدللا بها على إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى وصفة العينين، وكما سيأتي معنا أنه ورد في القرآن وفي السنة صفة العين مفردة لله سبحانه وتعالى ومثناه ومجموعة، والقول فيها كالقول في ماذا؟ في اليد واليدين والأيدي. طيب يا أخوان، نعم. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: إثبات العينين لله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات العينين لله تعالى ثلاث آيات. الآية الأولى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، والخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، والصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا أي قتل وقد حبس للقتل. فالصبر في اللغة بمعنى الحبس، وفي الشرع قالوا هو الصبر لأحكام الله سبحانه وتعالى، يعني حبس النفس لأحكام الله. وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية، والشرعية أوامر ونواه، فالصبر على طاعة الله تعالى صبر على الأوامر، والصبر عن معصيته صبر عن النواهي، والكونية أقدار الله تعالى فيصبر على أقداره وقضائه. قد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دعائه الذي رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في كتاب التوحيد والنسائي وغيرهم من حديث عمار بن ياسر: وأسألك الرضا بعد القضاء. وهذا نوع إيش؟ أسألك الصبر، أرضى بالقضاء صبرا واستسلاما لقضاء الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا من الشيخ محمد رحمه الله تعالى يعتبر تلخيصا، وذكر هذا الكلام استطرادا لذكره في لورود الآية به، وإلا فالباب ذكر لتثبيت صفة إيش؟ العين والعينين لله سبحانه وتعالى. ومن أراد التوسع في مسألة الصبر وأقسامه وأنواعه وتفاصيله وواجبه ومستحبه فليرجع إلى كتاب إيش؟ عدة الصابرين للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد خصص هذا الكتاب للصبر، مع أنه تكلم عليه في مواضع من الفوائد وبدائع الفوائد وغيرها من كتبه ومدارج السالكين، لكن هذا الكتاب وضعه خاصة لهذه العبادة، وهي عبادة إيش؟ الصبر. قال: فقوله تعالى واصبر لحكم ربك يتناول الأقسام الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، أي اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي. وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء وقالوا إن الصبر ثلاثة أقسام، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، داخل في هذه الكلمة واصبر لحكم ربك، حكمها الشرعي وحكمها إيش؟ الكوني. ووجه الدخول أن الحكم إما كوني وإما شرعي، والشرعي أوامر ونواه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأوامر ونهاه عن نواه وقدر عليه مقدورات. فالأول مثل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله ادعو إلى سبيل ربك، هذه إيش؟ أوامر. وهذه أوامر عظيمة، يعني لو قيل لإنسان اعبد ربك فإنه يتمكن من العبادة، لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب، لأنه يتعب في معاناة الآخرين وجهادهم فيكون صعبا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في السورة، سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. أي إيش؟ يعني من السهل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن إيش؟ وتواصوا بالحق، أي يتواصى بعضهم أمر بمعروف نهي عن منكر، علم وتعليم. نعم. وتواصوا بإيش؟ بالصبر على ما تقدم، على الإيمان بالله وعلى العمل، عمل الصالحات، وعلى إيش؟ وعلى التناصح والتآمر بالمعروف والتبليغ والدعوة، لأنهم لا بد أن يجدوا أذية ويجدون سخرية ويجدون جفوة ويجدون غربة ويشعرون بالغربة بين العامة وبين من كان لا يعرف دين الله أو يعرف منه شيئا يسيرا ولا يعرف حقيقتها التي أنزلها الله عز وجل على نبيه. قال رحمه الله تعالى: وأما النواهي فقد نهاه عن الشرك، فقال: ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: ولا لئن أشركت، هي الآية إيش؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال: وما أشبه ذلك، أي من آيات إيش؟ النواهي، مما نهاه الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين ودع أذاهم، هكذا. نعم. وأما الأحكام القدرية فقد حصل عليه أذى من قومه. وأي أذى؟ أذى قولي وأذى فعلي لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام. وآذوه بالفعل، فقد كان ساجدا تحت، نعم، آذوه بالقول وبالسخرية والاستهزاء والتهجين وتنفير الناس عنه. فما هو التهجين يا إخوان؟ التهجين هو التقبيح والهجنة من الكلام ما يعيب الشخص به، كما في القاموس. التهجين هو التقبيح، أي يهجنونه، يقبحونه ويقبحون أفعاله وينبزونه بالألقاب القبيحة التي تنفر العامة منه، كأن يقولون مجنون، ساحر، كاهن، ما معه أحد، فيستخدمون الألفاظ. وهذا ما يسمى في هذا العصر بماذا يا أخوان؟ ماذا يسمى يطلق عليه هذا في هذه أيامنا هذه؟ الإعلام، ما يسمى الآن الإعلام، عند أن يريدوا تنفير الناس عن عالم سلفي مثلا. الآن الروافض والمبتدعة وأهل الباطل حتى ينفروا عن الدعوة السلفية يقولون إيش؟ وهابية، هكذا ولا لا؟ حتى تنفر، لأن وهابية يقولوا هذا الدعوة الوهابية دعوة ضالة قديمة. فلما كان اسمه الشيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، مؤلف كتاب التوحيد وكشف الشبهات، كان اسمه محمد بن عبد الوهاب، نسبوا الدعوة إيش؟ إليه، وهابية، مع أنها سلفية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي جاء يحيي من دثر من شريعة الإسلام على فهم السلف في بلاد نجد وغيرها، لكن أصحاب الدعوات الباطلة والهدامة من الصوفية ومن أصحاب السلطات الذين يرون أن هذه الدعوة تتعارض مع مصالحهم ومع سياساتهم ومع بدعهم وضلالاتهم وشركياتهم، كيف ينفرون العامة عنها؟ سلكوا مسلك المشركين وقالوا وهابية مجسمة مشبهة، ومن هذه الألقاب التي يستخدمها أهل الباطل ضد علماء الدعوة السلفية ودعاء السلفية. ومع ذلك هذه ما تنفع. وفي هذه الأيام ماذا يسمون دعوة الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى، مع أنه رجل سلفي عالم جليل من الحبشة، من بلاد الحبشة رحمه الله تعالى، وكانت دعوته قوية جدا ما شاء الله في المدينة، كان شديدا على الأشاعرة وعلى الإخوان المسلمين. فماذا يسمون دعوته حتى ينفرون عنه؟ ماذا؟ الجامية. مع أنها دعوة سلفية. والشيخ محمد بن أمان رحمه الله تعالى مزكى بعد تزكية الله سبحانه وتعالى له ورفع مكانته ورفع ذكره من قبل الشيخ بن عبد العزيز بن باز يثني عليه والشيخ بن عثيمين وعلماء أجلة أثنوا على الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى. فأهل الباطل ماذا يسمون دعوته؟ وطلع الجامية من أجل أن ينفرون، وهذه طريقة أهل الباطل. والشيخ ربيع ماذا يسمونه في مكة؟ شيخ الجامية أو شيخ المداخلة، عرف الآن المداخلة. فينسبون الدعوة إلى الشخص مع أنهم لو كانوا أصحاب إنصاف وأهل عقول وفهم ناقش هذا الشيخ ربيع فاتح أبوابه، وهذا الشيخ محمد أمان الجامي هاتوا كتبه وأشرطته وبينوا ما فيها من المخالفات لكتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف حتى نفندها ونتبرأ منها. لا يجدون، ما يستطيعون. ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم، فلا يريدون أن يفتشوا في هذه الكتب، لأنهم لو فتشوها ما وجدوا إلا منهجا سلفيا ناصع البياض. لكن أهل الباطل لما أحرقتهم كلمات الشيخ الجامي وكانت مؤثرة في نفوسهم ونفر عنهم وبين حقائقهم، نبذوه بتلكم الألقاب ونفروا عنه. ومع ذلك الدعوة السلفية ما زالت شامخة، لأنها ليست دعوة محمد بن أمان الجامي، وليست دعوة محمد بن عبد الوهاب النجدي، وليست دعوة ربيع بن هادي المدخلي حتى يحرقوها. إنما هي دعوة من؟ دعوة رب العالمين، دعوة رب العالمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل ضره شيء أن قال المشركون ساحر يا أيها الساحر ادع لنا ربك، وشاعر وكاهن ومجنون؟ هل ضرت دعوة السلفية؟ ما ضرها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتألم، الشيخ الجامي يتألم، ونحن نتألم جميعا على علمائنا. لكن رب العالمين قد بين، قال تعالى فإنهم لا يكد وإن كان كبر عليك إعراضهم، هذه آية، إن كان كبر عليك إعراضهم، والآية التي في آخر سورة الحجر قد لا يا أخي دائما أنا هي على أرددها، أصبر لا تشغلوني عنها. في آخر سورة الحجر نعم ولقد نعلم أنه ليضيق صدرك بما يقولون. سبحان الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أوسع الناس صدرا، وهو تحمل في الدعوة كما سيأتي بيان ذلك، ومع ذلك ما يسلم، وإلا كيف يكون عنده يؤجر، وكيف نؤجر إذا ما تألمنا وحسن. لكن في صبر، ناس يؤذى ويصبر، وناس يؤذى ويتألم ويرد، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فماذا تفعل؟ فاصبر لحكم ربك. لا، في الآية فيها استغفار أو ماذا. طيب، على كل حال، فهذه طريقة أهل الباطل، نبذ أهل السنة وتقبيح وتهجين دعوتهم ورميهم بالألقاب القبيحة التي تنفر، ومع ذلك لا ينفر إلا من لم يرد الله به خيرا. وأما من أراد الله به خيرا مهما نفروا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومع ذلك أبو ذر لما جاء وجلسوا معه لما ذهب إلى مكة وأراد يستطلع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ظهر في مكة، ماذا قالوا؟ هذا الرجل لا تجلس معه، هذا يسحر يفرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين الرجل وزوجته وبين الرجل وعشيرته. قال حتى خوفني وضعت قطن على أذني. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلت والله لا أسمعن ما يقول، فأبعد فسمع، سمع كلاما طيبا. فرب العالمين إذا أراد أن ينزل الهداية ما تنفع هذه الدعايات والإعلانات. الآن يسمون دعوة وهابية، يصلون بفلوس عملاء للسعودية، عملاء لكذا، وهذا ما يضر. وقد علم الناس من هم العملاء ومن هم الذين باعوا دينهم وضمائرهم لإيران وغيرها ولأمريكا وغيرها، وباعوا أوطانهم. ليسوا السلفيين بحمد الله، بل السلفيين هم الذين يحافظون على الأمن والأمان والاستقرار، ويدعون إلى التهدئة وإلى عدم الخروج والانقلابات والمظاهرات. والحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وآذوه بالفعل، فقد كان ساجدا تحت الكعبة في آمن بقعة من الأرض ساجدا لربه، فذهبوا وأتوا بسلى الناقة. تعرفون ما هو سلى الناقة يا إخوان؟ الشيء الذي يخرج مع الجنين يرمونه، قذر، طيب، أخلاط وأشياء. قال: ووضعوه على ظهره الكريمة الشريفة وهو ساجد. الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وليس هناك أبلغ من هذه الأذية، مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى الحرم لكان عندهم، أي عند المشركين، آمنا، لا يؤذونه فيه، بل يكرمونه ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم. ومحمد عليه الصلاة والسلام ساجد لله يؤذونه هذا الأذى. وهذه مصيبة يا إخوان ابتلي بها بعض الناس ممن ينتسب إلى السلفية، هذه التصرفات. ربما بعض الناس يراك مبتدعا ضليلا لأنك خالفته، ويرى الصلاة ما يريد، ما يعني، يكشر في وجهه، يقلب وجهه عليك، وترى الحقد والغيظ ظاهر في وجهه، ويبغضك ويعتقد أنك حزبي ضال منحرف. ثم إذا التقى بشخص من الإخوان المسلمين أو بشخص، ماذا حفظكم الله، اعتقد أنها يعني استجاز السلام عليه ومجالسته. وإخوانه السلفيون الذين خالفوه في بعض تصرفاته وكذا يبدعهم ويضللهم ولا يستجيز السلام عليهم. حتى من العجائب يا إخوان، لما خرج أخونا الفاضل الشيخ عبد الرحمن مرعي عدن وقام دعوة، جاء اختلفوا بعضهم هناك، فقال بعض هؤلاء الناس: ما ندري نصلي مع عبد الرحمن أم نصلي مع جمعية الإحسان. جمعية الإحسان يا أخوان حزبية واضحة، بدعها الشيخ مقبل وأهل العلم في اليمن متفقون على أنها حزبية سرورية، وعبد الرحمن ما حد قال بحزبيته إلا بعض من لا يعتد بقوله. فاتصلوا إلى بعض رؤسائهم ومشائخهم ومرجعياتهم: أنصلي عند عبد الرحمن أم نصلي عند جمعية الإحسان؟ قال: لا، قيموا مصلى وحدهم. قالوا: وحدكم لكم. قالوا: مستحيل، ما نستطيع أن نقيم مصلى وحدنا. قال: إذن صلوا عند جمعية الإحسان. فسبحان الله العظيم، ما أشبه الليلة بالبارحة. هذا الشخص ما اتفق أهل العلم على تبديعه، ولا أحد وافق على تبديعه وتحزيبه، ثم وجمعية الإحزان حزبيون باتفاق، وهم الذين تتخرج جماعة القاعدة منهم، يجيزون الصلاة عندهم صلاة العيد، وأما الصلاة عند السلفيين تعتبر ماذا؟ باطلة وغير صحيحة، وهي حزبية ماذا؟ مقيتة تعتبر في أنظارهم. فانظروا، كفار قريش لا يؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم منهم يضعون السلام، مع أن الله يقول: ومن دخله كان آمنا. فإذا دخل مشركون مكة ويطوفون عراة أمنوهم وسقوهم النبيذ وأطعموهم الطعام وأكرموهم. فنسأل الله السلامة والعافية من أن نتشبه بالكفار. قال: كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقذار فيضعونها عند عتبة بابه صلى الله عليه وعلى وسلم. كان يقول: يا شريش، أي جوار هذا؟ يا معشر قريش، أي جوار هذا؟ يعني هل هذا من حق الجوار؟ وكان من عادة قريش، مع أنها غير مسلمة قبل الإسلام، هذه حقوق الجار تعتبر عندهم من الأشياء المعظمة. فيقول: كيف الآن أنتم تعظمون الجوار يا أيها وأنتم مشركون؟ والجوار مما يعظم، وتنصرون المظلوم وتفعلون. فلما جئنا بالإسلام أهدرتم حق الجوار، أقل الأحوال حافظوا على حق الجوار ولا تقبلون دعوتي، هكذا ولا لا؟ لكن ما كان عندهم إنصاف. قال: وخرج إلى أهل الطائف، وماذا صار؟ صار الإيذاء العظيم، صف سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق، وجعلوا يرمونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجارة حتى أدموا عقبيه، فلم يفق إلا في قرن الثعالب. الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: قلت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، خرجت إلى الطائف أو إلى بني إلى الطائف كذا إلى قوم، نعم، وأشده علي ماذا؟ معنى الحديث في الصحيحين: ما فعله قومك أو كذا، لما خرجت إلى الطائف وذهبت إلى ابن عبد ياليل ابن عبد كلال ودعوته إلى الإسلام فماذا فمعنى الحديث رجموني سلطوا علي سفهاءهم وغلمانهم وصبيانهم فرجموني بالحجارة قال فذهبت منطلقا على وجهي مغموما فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فأتاني جبريل فسلم علي فقال يا محمد هذا ملك الجبال يقرئك السلام وتأمره بأمره فقال ملك الجبال السلام عليك يا محمد أنا ملك الجبال وقد أرسلني ربك إليك وقد علم ربك ماذا قال لك ماذا قلت لقومك وما رد عليك قومك فأنا أرسلني إليك ربك لتأمرني أمرك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت جبلين على أهل مكة أركمها عليهم وأزلزلها على رؤوسهم قال لا لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله فهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فصبر على حكم الله ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له لأن الله قال له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وأيضا الآية المطابقة لما قاله بأن العاقبة له قول الله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين قال هذا الاعتناء والحفاوة أكرم شيء يكون به الإنسان أن تقول له أنت بعيني أنت بقلبي أو أنت بعيني أنت بقلبي وما أشبه ذلك أنت بعيني معناه أنا ألاحظك بعيني وهذا تعبير معروف عند الناس يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير أنت بعيني إذن قوله فإنك بأعيننا يعني فإنك محروس غاية الحراسة محفوظ غاية الحفظ بأعيننا أعيننا معك نحفظك ونرعاك ونعتني بك وفي الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل لكنها جاءت في آية أخرى بصيغة الجمع لما سنذكر إن شاء الله تعالى والعين من الصفات الذاتية الخبرية ماذا يسمونها يا أخوان أولئك الأجزاء والأبعاض الصفات إيش الذاتية يسمونها الأبعاض والأجزاء طيب يا أخوان وأما الصفات المعنوية فيسمونها إيش والفعلية يسمونها الأعراض طيب تكلمنا على ذلك قال العين من الصفات الذاتية الخبرية والذاتية لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها والخبرية لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاض ما معنى بالنسبة إلينا مسماها يعني نحن نسميها أجزاء وأبعاض أم ماذا يفهم انتظر وأنا سألت أخانا أحمد قال هنا حتى تركز قال الخبرية لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاض ماذا يقصد بالنسبة إلينا يا أخي لا ده. بالنسبة لي أنا هذه يدي بالنسبة لي هي أبعاض عيني بعض مني والعياذ بالله قد تذهب عين الإنسان فتتبعض وتتجزأ تنقطع هكذا ولا لا لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى هي صفات من صفات ذاته قديمة بقدم الذات أو أولية بأولية الذات كما قال هو الأول والآخر فلما يقول الله هو الأول والآخر أي هو وصفاته الذاتية عرف الآن فهي لا تسمى في حق الله أبعاض ولا أجزاء وإنما تسمى إيش صفات ذاتية زائدة عن الذات قال رحمه الله تعالى فالعين منا بعض من الوجه طيب والوجه بعض من الجسم لكنها بالنسبة لله لا يجوز أن نقول إنها بعض من الله لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد وأنه يقتضي التجزئة في الخالق وأن البعض أو الجزء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده ويجوز أن يفقد وقد ذكرنا لكم أن شيخ الإسلام نفاه في بيان تلبيس الجهمية في مواضع وأثبته في مواضع عند قول داود عليه السلام خذ ببعضي طيب يا أخوان قال فقد قال به السلف وأجازوه البعض، لا معنى بمعنى أنه يتبعض ويتجزأ، لكن هكذا نطلق البعض، خذ ببعض. نعم، فنحن كما قال شيخ الإسلام تيمية وبعض السلف نسير بسيرهم. قال: وصفات الله لا يجوز أن تفقد أبدا، بل هي باقية ببقاء الذات. هو الأول فليس أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، بما اتصفت به من الصفات، عرف الآن. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لله عينين اثنتين فقط، حين وصف الدجال وقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. مفهوم مخالفة الحديث ماذا؟ أن له عينين ليس بأعور. الحديث من حديث ابن عمر متفق عليه، وفي لفظ أعور العين اليمنى، وأيضا رواية من حديث ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: وقد قال بعض الناس، يعني من المخالفين، وقد قال بعض الناس: معنى أعور أي معيب، وليس من عور العين، يعني قال مجاز. وهذا إيش؟ كما قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى: وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل لللفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره: أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، من حديث ابن عمر، وهذا واضح. ولا يقال أيضا أعور باللغة العربية إلا لعور العين، أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العين، وينظر مختار الصحاح للجوهري في لفظ عند لفظ عور. قال: وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط. نعم، لأنه قالوا أولا أن الدجال ليس حقيقة، إنما هو رجل من بني آدم، وهذا طريقة محمد عبده العقلاني وأبو عبية من المعاصرين، دعاة العقلانية، أتباع المدرسة العقلانية يسمونهم، فقالوا إن الدجال ليس له حقيقة، وسنذكر هذا التفاصيل إن شاء الله عند فصل ذكر الدجال، فلولا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها ما كان في داعي لذكرها، لكن هو قرر هذا ذكر الدجال هنا ليس مقصودا لذاته، ولكن في باب تقرير صفة العين فاستطرد فقط، وإلا فسيأتي فصل خاص لذكر من؟ الدجال. قال: ونعم، ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، لأنه لو كان لله أكثر من عينين لقال: إن ربكم له أعين، لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين، عرف الآن. لما أراد يوضح أن الله عز وجل ليس بأعور، تمام، صار وضوح أن الدجال ليس برب، لا يستحق أن يكون ربا لأنه ناقص، الأعور ناقص، والذي له عينان كامل، هكذا ولا لا؟ فلما نبينا صلى الله عليه وسلم، لماذا يقارن بالدجال؟ لماذا قال إن ربكم؟ هل يحتاج إلى تقرير؟ نعم، النبي، لأن الدجال يأتي يقول إيش؟ أنا ربكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا، ألا إن الدجال أعور، إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى. فعند أن يقول لكم مفهوم الحديث أنا ربكم، ففرقوا بينه وبين ربكم الخالق لكم أن الدجال أعور، وأن ربكم ليس بأعور، بل له إيش؟ عينان سبحانه وتعالى. فهكذا يفهم. فهذا من دلالة ماذا حفظكم الله؟ من دلالة كذب الدجال أنه أعور ناقص وليس برب، وليس، والذي يصب العور لا يكون له مكانة رفيعة، وليست من صفات الربوبية العور وعدم العين، بل الكمال، وهو إثبات العينين. ولذلك بني آدم كما قرر شيخ الإسلام تيمية في أوائل الكتاب قياس لا يجوز استخدام قياس الشمول في حق الله، ولا قياس إيش؟ التمثيل، ولكن قياس الأولى يجوز أن يستخدم في حق الله، أي كل كمال في بني آدم وليس بنقص في الحقيقة ففي حق الله من باب أولى. الآن ضربنا مثال فيما سبق، الزواج في حق الإنسان كمال من وجه ونقص من وجه، لأن فيه فقر وحاجة أصلا، الإنسان يحتاج، ولذلك إذا ما عنده زوجة يبقى كالهايم كالمجنون يريد ما يكمله إلا الزوجة، إذن أنت ناقص. ولذلك نزه الله سبحانه وتعالى عن نفسه الزوجة، قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال في الآية لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، صاحب الزوج. إذن ما دام أن الكمال هذا في حقك نقص من وجه وكمال من وجه، لا يجوز استخدامه في حق الله عز وجل. لكن العين كمال، هكذا ولا لا؟ على أنها سبقك عدم ويلحقنا عور وعمى وموت، لكن هي كمال. فإذا عندك عينان هذا كمال، عندك عين واحدة يقول لك الناس إيش أعور، لو جاء رجل يخطب امرأة لها حق تقول ما أريده، هو ناقص. طيب إذا كان وجود العينين كمال في حق الإنسان، والمرأة تقبل الرجل الذي ليس أعور، أليس إثبات العينين في حق الله سبحانه وتعالى كمال من باب أولى؟ عرف الآن؟ فكيف بالجهمية الذي يقولون ليس لله عينين إنما معناها الحفظ والكلاءة؟ عرف الآن؟ يفسرونها بلوازمها، وهي إذا قال فإنك بأعيننا أي بمرأة منا ونحفظك ونكلأك بعيننا، فأنت محفوظ مكلوء وعيننا ترعاك. عرف الآن؟ فهي من لوازم، فهم فسروه باللازم وعطلوا. إذن عندهم الله لا ليس له عينان، لا يرى، أعمى عند الجهمية. هذا إله الجهمية ليس إله أهل السنة السلفيين، هذا إله الجهمية ومعطلة الأسماء والصفات. أما من يثبت لله الأسماء والصفات فهو ربهم. نعم. قال وين وصلنا يا أخوان؟ نعم. وأيضا لو كان الله لله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كماله، وكان ترك ذكره تفويتا للثناء على الله، لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام. فلو كان لله أكثر من عينين لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال، وهو الزائد على العينين الثنتين. نعم. قال رحمه الله تعالى، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة المجلد الأول صفحة 256، فرقوا بين الصواعق المرسلة ومختصر الصواعق. هذا الآن يعزو إلى الصواعق المرسلة المجلد الأول صفحة 256 حديثا لكنه ضعيف. قال وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة حديثا لكنه ضعيف لانقطاعه، وهو إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، هو من حديث أبي هريرة، وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى ضعيف جدا. هذا قال عيني، هذه تثنية، لكن الحديث ضعيف، واعتمادنا في عقيدتنا هذا على الحديث الصحيح. أي حديث؟ حديث الدجال، لأنه واضح لمن تأمله. ولقد ذكر لو جئت لله الحمقى والمغفلين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة قالوا لا نفهم، لا يدل هذا ليس بأعور أي ليس معيب، هكذا ولا لا؟ نقول لهم يا أخي أنت عربي ولا لست بعربي؟ لو جاء رجل يخطب امرأة وقيل لها أخبرها أن به عيب قالت أعور، قالوا ليس بأعور، ماذا تفهم هذه المرأة؟ ماذا تفهم؟ تفهم أنه أعمى؟ لو كان أعمى لقالوا هو أعمى، ما سيقول ليس بأعور، قالت أخبرت أن فيه عيب، هل هو أعور؟ قالوا لا ليس بأعور. لو كان أعمى ما يقول لا هو أعمى، ما أخبروك أنه أعمى ما سيقول ليس بأعور، يقول هو أعمى. لكن لما أرادوا التنزيه وأن هذا تبرئته من العيب قالوا لا ليس بأعور، ما يقول بل له عينان، يقول ليس بأعور. من قال إنه أعور؟ يفهم من هذا الكلام ماذا؟ أنه يبصر وأن له عينين. فالمعتزلة والجهمية بهائم لا يفقهون. نعم. كما قالت اليهود إيش في سورة البقرة، قالوا إيش؟ قالوا إن البقرة تشابه علينا. ولذلك أحد الدعاة، وإن كان رحمه الله تعالى قد توفي على ما هو عليه، جاب كلمة جيدة يعني، والأمثال لا بأس أخذ من أي مكان. لما أخبر قالوا هل تعرف مايكل جاكسون؟ قال من مايكل جاكسون؟ إن البقرة تشابه علينا. فهمتم؟ فهمتم القضية؟ هذا واحد مغني فاجي كافر، فهو الرجل منها منها من أجاب إجابة يسمونها البديهة، كلام جميل. قال تعرف مايكل جاكسون؟ قال من مايكل جاكسون؟ إن البقرة تشابه علينا. فعلا فهو أظل من البقر. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم: ولقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي، وهو كتاب النقض هذا، والحمد لله قد طبع بتحقيقنا في مكتبة النصيحة بالمدينة النبوية. وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، أيضا الحمد لله طبع. وذكر أيضا إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني. أبو بكر الباقلاني من علماء الكلام وأشعري، لكن أهل السنة لا تستغربوا، لا نكون مثل أولئك المتنطعين كما قلنا الذين لم يفقهوا طريقة السلف، ربما إذا خالفهم شخص ألفوا كتاب حتى يستغنى عن كتاب فلان وعن تحقيقه، وبدعوا وضللوا وغيروا المساجد وغيروا الأماكن، وهذه طريقة مبتدعة ضالة. بينما تجد شيخ الإسلام ابن تيمية شحن الفتوى الحموية من كلام من؟ ابن فورك والبيهقي والأبي الحسن الأشعري وأبو سعيد بن كلاب، وهات لك من علماء الكلام بجانب أهل السنة. لماذا يسردها؟ سرد من أقوالهم، وقد بين، سرد من أقوالهم ما وافقوا فيه أهل السنة، مع أن احنا في غنى، لكن ما هو مقصده من هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقيم الحجة على أتباع الأشعري، يقول هؤلاء أئمتكم القدامى، دعوني من أبي المعالي الجويني المتأخر، هذا ليس بحجة، أنا آتيكم بقدماء الأشعرية الذين وافقوا السلف في إثبات الصفات، وافقوا السلف في العلو، وافقوا السلف في إثبات اليد والوجه والضحك، عطلوا في أشياء أخرى. إذا كنتم مقلدة قلدوا الأقدمين أئمتكم. فهو ما، لكن تجد لما أراجع الآن بعض في تحقيق كتاب السنة لبعض المتعالمين يحذف بعض كلام من؟ أبي يعلى، القاضي أبي يعلى الفراء في إبطال التأويلات، وأحيانا من بعض كلامهم يبتره. لماذا؟ لا يريد أن يدنس كتابه بكلام أو يستدل بقوي كلامه بكلام أشعرية أو، وهذه حجة على أولئك. من أنت بجانب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ شحن بيان تلبيس الجهمية من كلام أبي سعيد بن كلاب، ومن كلام على إثبات العلو كلام ابن رشد الحفيد الذي حكم عليه بالزندقة، يا أخوان حكم عليه بالزندقة، ويستدل بكلامه في إثبات علو الله عز وجل في بيان تلبيس الجهمية. وكل هذا ليس تكثرا به، ولكن ليقيم الحجة على الأشاعرة، ويقول انظروا أئمتكم هؤلاء الذين أنتم مقلدة لا تتبعون الكتاب والسنة ولا تتبعون السلف، انظروا أئمتكم يقولون بقول السلف ووافقوا سلف الأمة في بيان. نعم نحن لا نوافقهم في بعض الأشياء، وقد خالفوا السلف في بعض الأشياء، أبو سعيد بن كلاب وابن فورك وابن كرام السجستاني والباقلاني وهؤلاء، لكن أخذنا من كلامهم ما عطلتموه أنتم، وهي الصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي عطلتموها أنتم لما دخل عليكم أبو عبد الله الرازي وأبو المعالي الجويلي وأفسدوا عقيدة الأشاعرة. ارجعوا للمتقدمين، لا تقلدوا المتأخرين الذين تجهموا وتمعزلوا، ارجعوا للمتقدمين. فهذا يدلنا على أنه يجوز أن تستدل بكلام الأشاعرة، أئمة الأشاعرة كالباقلاني و ابن فورك ومدري من أول البيهقي فيما وافقوا فيه أهل السنة، لا مانع من ذلك خلافا للحدادية. نعم حفظكم الله. قال قد يريدون شبهة مثلا، يقولون حتى في هذا الزمان مثلا نأخذ كلام أهل البدع ونريد نرد به على كيف يرد عليه. نقول الآن ابن عثيمين ما هو فقيه ما يفهم هذا الكلام في باب العقيدة، نحن نرد، لكن إذا كان في مسائل مثلا معاصرة، في مسائل عصرية، في مسائل جدة، هذا يرجع إلى العلماء الكبار، لكن نحن في باب العقيدة يبترون. أنا أتكلم أنهم يحققون الآن كتب أهل السنة ولا يذكرون هذه الأشياء، يريد يقول لك أنا ما أريد أدنس تحقيقي أو كذا بذكر الأشاعرة. من سلفك في هذا الأمر؟ شيخ الإسلام تيمية هو إمام العقيدة، وكل من جاء بعده عيال على كتب شيخ الإسلام تيمية. ابن عثيمين عالة على شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي كتبه كلها ما هي إلا مستخلصة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب ابن القيم، وكل علماء نجد السلفيين وكل من اقتدى بهم في اليمن وفي غيرها حتى يأتينا هؤلاء الشرذمة المتعالمين ويريدوا يعني معناته نضلل سلفنا كامل، نضلل شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا يغترب من كلام الأشعر؟ بل ينقلوا من كلام شيخ الإسلام تيمية، وجدت له هذا المتعالم كلاما ينقله من شيخ كلام شيخ الإسلام تيمية ويبتر الكلام الذي نقله عن ابن فورك أو عن عشاري أو عن أحد أمثالهم، وكلها قد علمت عليها. هذا يدل على أنهم لا يسيرون على طريقة ابن تيمية ولا على طريقة السلف ولا طريقة محدثة باسم الدعوة السلفية، نسأل الله السلامة والعافية. قال فعقيدتنا التي ندين لله، نعم. قال أيضا إجماع السلف، وذكر أيضا إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني وهما من علماء الكلام، والأمر في هذا واضح. إن كان أبو الحسن الأشعري قد تراجع إلا أنه بقيت في عقيدته أو عنده بعض الأشياء، لكن هو في الأصل أنه سلفي، إلا لو وجد في عصره من يبين له وكذا لكان، مع أنه تراجع أنه راجع إلى عقيدة إمام أهل السنة والجميع والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وذكر هذا في أكثر موضع. وإن كان الأشاعرة المعاصرين الآن لا يعترف يقولون كذب عليه، مع أنه مدون بكلامه رسالة إلى أهل الثغر وغيرها والإبانة، الإبانة للأشعري، كل هذه بيّن فيها أنه على عقيدة إمام أهل السنة والجماعة الرجل العالم الفاضل القدوة أحمد بن حنبل، عرف الآن. فماذا بارك الله فيكم، لكن يذكر شيخ الإسلام تيمية أنه بقي عنده بعض الأشياء هذه تفصل ولا يبدع بها رحمه الله تعالى، ولكن تجتنب. قال فعقيدتنا التي ندين لله بها، انتبهوا قوله ندين، فرقوا بين ندين وندين. ندين بمعنى نتهم، وندين أي نتعبد لله عز وجل. فقول فعقيدتنا التي ندين لله بها أو ندين الله بها، أي أن لله تعالى عينين اثنتين لا زيادة. إلى هنا ونقف إن شاء الله تعالى. لا إله إلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول السلام عليكم شيخنا، رجل أقسم بالله أن لا يقرب زوجته وندم، ماذا عليه أن يفعل وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فكفر عن يمينك وأتي زوجتك، وفقك الله لكل خير. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول السلام، آخر من المغرب يقول: هل المصر على المعصية كافر؟ لا يا أخي، إيش المعصية؟ إن كانت المعصية شرك بالله عز وجل، إن كانت المعصية شرك لله عز وجل فهو كفر من أول وآخر. وأما إن كان مصرا على الخمر بغير استحلال فليس بكافر حفظك الله، مرتكب لكبيرة. من مات مصرا على معصية فهو تحت الوعيد والتهديد وهو من أصحاب الكبائر، لكن ليس بكافر. أما إذا استحلها قال ليست بحرام الخمر أو الزنا وإن كان لم يأتها فهو كافر كفر استحلال، لا لأنه ارتكب المعصية. أما ماذا الإصرار على المعاصي فهي من الكبائر فقط، نسأل الله أن يعافينا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من اليمن يقول: لديه ثلاثة أسئلة. الأول: هل الولدان المخلدون هم أطفال المشركين الذين يمنحون في عرصات يوم القيامة؟ وجزاكم الله خيرا. هل الولدان المخلدون هم أطفال المشركين الذين يمتحنون في عرصات يوم القيامة؟ بالنسبة للامتحان يا أخي حفظك الله، ما أذكر التفصيل، أنا بعيد عهد في النظر في هذه المسألة، وهي أحسن من توسع فيها الحافظ ابن القيم في طريق الهجرتين ومفتاح باب السعادتين، وبين في طبقات الناس في آخر الكتاب ثمان طبقات، ثم فهي تحتاج إلى ماذا؟ مراجعة إن شاء الله ننظر فيها. لكن الذي أعرفه أن في السنة جاءت أن أطفال المشركين لما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خدم أهل الجنة، وأظني قد ذكرت ذلك في كتاب تحفة الأطفال في من احتسب أو كذا المفقود من الأطفال، وهو مطبوع قبل سنوات وما نظرت فيه. الشاهد حفظك الله، هذه مسألة إن شاء الله تحتاج إلى إعادة نظر حتى نتأكد هل هم هم أم ليس بهم، وإلا وننظر إذا كانوا سيمتحنون الأطفال المشركين الذين ماتوا وهم أطفال، وكيف الجمع بين كونهم خدم أهل الجنة وبين كونهم يمتحنون. إن شاء الله تعالى نجيب عن ذلك في وقت لاحق. نعم. هذا يقول هل يشترط في إقامة الحجة فهمها؟ لا شك ولا ريب. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أظن ذكر في هذه الواسطية أو في غيرها ما يسمى بدلالة الإفهام، عناصر الإفهام يسمى عناصر الدلالة والإفهام، وهي أحدها فماذا حرص الداعي على هداية المدعو، الأمر الثاني أن يكون بلغته، والأمر الثالث أن يكون الرجل الذي بلغته قد فهمها فهما جيدا. أما إذا كان لا يفهم، فرق بين أنه لا يريد أن يفهم وبين أنه لم يفهم، هذا شيء آخر. أما إذا كان لا يفهم فلا بد أن، نعم، ما كل أحد يستطيع إقامة الحجة ولا كل واحد يستطيع فهم الحجة، فالمسألة كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا لم يفهم ما يجوز أن يحكم عليه بحكم حتى يقول فهمت ويكون صادقا في ذلك، أو يقول لم أفهم ويكون صادق وهو حريص على أن يقول لم أفهم فهموني أكثر حتى يتبين لي. أما إذا قال أنا لا أريد أفهم هذا، فهذا ينظر في حاله وما هو السبب في عدم إرادة الفهم، هل هو الإعراض عن الحق أم التعصب، يعني يرى أن ما هو عليه هو الحق، هذا ينظر بقدره. وربما هذه مثل هذه المسائل لا يخوض فيها صغار طلبة العلم أو من كان داعية ما قد تمكن، ترجع إلى العلماء الكبار كما تعلمون الذين قد رسخت أقدامهم في العلم مثل شيخنا ربيع، الشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم الأفاضل الذين لا يتلكؤون في هذه المسألة ولا يترددون، أو يكون له اليوم قول وغدا وبعد غد قول ويتراجع وهكذا. فهذه مثل المسائل المصيرية لا ينبغي أن يحكم على شخص. وقد قيل عن بعض السلف قال أن أحكم على كافر بأنه مسلم أهون علي عند الله من أن أحكم على مسلم بأنه كافر. فنعم عبد الله لا تحمل نفسك مسألة ما لا تحتمل، إن فهم بها وإلا فلا تتجرأ على الحكم على شخص بالكفر أو كذا، لأنك عند أن توضع في القبر لن تسأل هل كفرت فلان أو لا، ولكن ستسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا السؤال الثالث، اختلف أهل العلم في أهل الأعراف على أقوال كثيرة، فما هو القول الراجح فيهم؟ كما ذكرت أنه مختلف فيهم، أنا أيضا بعيد عهد ببحث هذه المسألة، وننظر فيها إن شاء الله من أجل أن نستفيد جميعا من باب التثبت، والله أعلم. هذه سائلة من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم قول ونعم بالله وهل ثبتت في السنة بارك الله فيكم؟ ونعم بالله هذه أنا أعرفها من اللفاظ المصريين، وكان معناها ونعم الله أو كذا، أو نعم الرجل زيد، أو نعم الإله والله، فالذي يظهر تركوها أفضل لأنها لفظة مشتبهة لا يدرى ما المقصود بها. إن أراد الثناء بها على الله فلم ترد في الكتاب ولا في السنة أن يثنى على الله بهذا اللفظ، بل قال الله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا، وفسروها بأنها وكفى الله شهيد. نعم حفظكم الله، فتستخدم الألفاظ الشرعية التي لا اشتباه فيها ولا احتمال، والله أعلم. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الشرع في القصص المفترضة والتي فيها صور ذوات الأرواح، حيث يطلب المدرسين من الأولاد الإتيان بها، وما حكم استخدام الألبسة أو المظلات التي فيها الأعلام والرايات مثل علم بلدنا وجزاكم الله خيرا؟ هذا كله تقليد من حيث الأعلام والرايات، تقليد للغربي، وإلا فكان لواء النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه لا إله ماذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وماذا حفظكم الله، لواء المسلمين يكون له فيه كما يقال شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما هذه أحمر وأسود وأبيض ونجمة الأحمر دليل على الثورة والأبيض دليل على السلام والأسود يدل على الحكم البائد، هذا كله من عادات الغرب وبلاد المسلمين تبعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، فماذا حفظكم الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فتركها أفضل، والتنزه عنها هو الصحيح الموافق للشرع. وأما القصص والمسرحيات والتمثيليات فهذه من الزور والباطل التي لا تجوز، وماذا حفظكم الله، وتعتبر مشتملة على الكذب والحكاية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحب أني حكيت أحدا، أي قلدت صوته أو قلت كذا. فلا يجوز لشخص أن يمثل أو يقوم بدور يهودي أو بدور نصراني كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين، يفعلون هذا من وسائل الدعوة، وهي نعم من وسائل الدعوة، لكن الدعوة إلى الباطل والدعوة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي هي ليست من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تمت إليها بصلة، عافانا الله من الفتن ومن الزيغ والانحراف. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، هل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول جلوس الإمام وإتيانه بالأذكار بعد الصلاة من البدع؟ جلوس الإمام إيش؟ جلوس الإمام وإتيانه بالأذكار بعد الصلاة من البدع؟ من قال بهذا أنها من البدع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان أحيانا ينتهي يسلم ثم ينصرف، هذه سنة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى من الصلاة ماذا تحول إليهم وجلس، وإلا من أين تعلموا الأذكار، وجلس يذكر الله عز وجل. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان بعد الفجر ينصرف إليهم بوجهه بعد الصلاة ويقول: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فالبدعة يا أخي الكريم لا تقوم إلا بدليل شرعي، وما أدري من قال أن هذه بدعة، وأخشى أن يكون من قالها قوله هو البدعة، والله أعلم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم زيادة ومغفرته في رد السلام؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الذي أعلمه أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يثبتها في حديث ابن عباس، فنحن على قول الشيخ الألباني حتى نبحث عن الحديث وننظر ما مدى صحته، والحمد لله رب العالمين. هذه سائلة من المغرب تقول: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، ما هو أقل شيء في الصداق، وهل يجوز أن يأخذها أباها برضا منها؟ وجزاكم الله خيرا. أقل الصداق ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره في هذه الأيام، يعني فيما أذكر أنهم قدروه بما يعادل 1500 ريال سعودي، يعني كم مدري كم جرام من الذهب، ما يعادل 1500 ريال سعودي، أي ما يعادل نعم 1500 سعودي تكون ب400 دولار، هذا أقل ما يكون من الصداق، لأن المرأة ماذا يعني هذا من حقوقها، وأقل ما تعطى من أجل ماذا، وهو ليس واجب، هذا حق لها، إذا أرادت أن تتنازل عن أقل فلا مانع، لأن هذا حق لها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت إليه امرأة وماذا فرجل أعطاها مار أو خاتم أو شيء، قال: أرضيت من نفسك بكذا؟ قالت نعم، فأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنها رضيت، فهذا حق لها، فإذا تنازلت عنه لا مانع. فماذا حفظكم الله، وبعضهم تقبل زوجتك بما معك من القرآن، وهذا يعتبر قراءة شيء معنوي وليس حسي، لأنه تلاوة قرآن وحفظ قرآن. فماذا حفظكم الله، فالمرأة هذا حق لها، إن أرادت تأخذه فهو ملك لها مقابل استحلال فرجها، وإن أرادت أن تتنازل عنه بقل أو أكثر أو كذا فلها ذلك، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.